أيها المؤمنون، إن النفوس جبلت أيا كان حالها، أنها إذا قدمت على عظيم ينتابها يغشاها شيء من الوجل، شيء من الخوف، شيء من الرجفة، شيء من الطمع، بحسب حال ذلكم العظيم. وقد أخبر الله جل وعلا وقضى وقدر أن الخلق جميعا سيفدون عليه، يجتمع بين يديه جل وعلا الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الأحرار والأرقاء، الملوك والسوقة، خاشعة أبصارهم، خاضعة قلوبهم، عانية وجوههم، هذا يطمع في رحمته وهذا وجل من نقمته، وهذا حق لا ملية فيه. على هذا من عرف الله حقا لا يؤرق مضجعه ولا يرتابه خوف في ساعة من حياته أعظم من خوفه كونه يجهل كيف سيفد على الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ، اليوم يقع هذا، يتبعون الداعي وهو إسرافيل يقول: أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المتقطعة، إن الله يدعوكن لفصل القضاء. قال ربنا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات، أي سكنت، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. لا يمكن أن يغشى قلوب العباد شيء من الخوف والوجل أعظم مما يمكن أن يغشاهم حال الوفادة على ربهم تبارك وتعالى، لأن الموقف سينفك عن فريقين لا ثالث لهما: فريق في الجنة وفريق في السعير. أما أهل الجنة فقد قال الله عنهم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي في الدنيا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأي أحد حتى يستريح في مسكنه يستريح إذا أمن أمرين: الأول أمن الزوال والتغير، وهذا لا يمكن أن يقع في الدنيا، لأن الدنيا ليست دار خلود، فيقع في الجنة، ولهذا قال الله: هم فيها خالدون. والأمر الثاني أن يرزق جوارا حميدا، وهذا قد يتأتى في الدنيا، لكن يتأتى على وجه غير تام، إنما يكون الجوار العظيم يوم يدخل أهل الجنة الجنة فيمتعون برؤية وجه ربهم الكريم جل جلاله.